حط الورقه للدكتور ضياء وهيفهم، قول له الحاله دي قبل ما يمشي على النظام، بعد النظام قلت له بعد بكره هبعت لك. دي كانت 3 مللي، النهارده 2 مللي. بص حضرتك استنى استنى استنى، هو انت في واحده من مراتاتك اسمها ماجي؟ لا لا لا، يبقى لا. تابع انا بتقول لك انت وصي علينا. ماشي ماشي فاهم. ماشي ماشي. لا بجد والله يا دكتور انا سامعك بتقول انا مش هخفض، قلت لهم ما يخفضش بس هيعمل لنا تخفيض عشان الباكج. لا انت لا انت ليك تخفيض كده كده غصب عني. لا ليه؟ لا حبيبي. انت معاك ثلاثه يا با. استنى، ما هو انا هتعامل مع الثلاثه على انهم واحده، ما هم ليهم كده كده جزء واحد في حياتي، ربنا هقسم لهم عليهم ربنا ما على الثلاثه. عبد الرحمن اهمهم يا دكتور، دي تربينا متغيرين و33 زنعه كده غير 5 سنين فشل كلوي وبتاع. ربنا عايز، قلت لها لما ربنا هنلاقي البديل لعبد الرحمن، لان عبد الرحمن بيستعمل بامبرز وي وي وي، قلت لها ربنا مقعدك عشان عبد الرحمن. صح. ماشي. والدكتوره عوضي ربنا يبارك في عمرك ويخليك ليا يا قلبي، ربنا يخليك. دي شهاده حق، دي شهاده حق، ومحدش يقول كاني وانا من الدليل اهو. والله العظيم انا، انت هتلاقي الرساله بتاع ده حوار مع جراح في مصر، كان معايا دكتور انف واذن، استاذ صديق عزيز عليا، صحابي كلهم. اما محمد اما باجي اقول للناس واتغر شويه اقول لهم احسن دكتور هتشوفوه في حياتك وكده، يعني بضايق الناس. لا لا ولا انا لا, لا لا، هو مش فاهم انت بتعمل له ايه. ما هو معلش انا في الاول برضو ما كنتش فاهم، انما لما فهمت فعلا انت كده وقفلت كده وقفلت كده. كنت اشرب عصير الكرفس الصبح واشرب البتاع الصبح وبقدونس وجسمك يلتهب بالطول. الممرضه دي، الممرضه بقت تمسك صوابع دي، ايدي دي فيها دمامل، دمامل كلها دمامل دمامل والله العظيم يا دكتور. بص رجلي دي كل مده كده تلاقيها بتنشع ميه، ليه مش عارف، خدت بالك؟ هتروح بطلت. ما بطلت يا دكتور، نشفت، نزحناها خلاص. ايه نشفت نشفت خلاص نشفت. الحمد لله يا عم محمد، الحمد لله يا عم محمد. الحمد لله محمد، اصل انت معنى كلامك ان التصلب راح، الشرايين اتفتحت تاني، الخلايا اتجددت، هو ده هو والجرح قفل. ايوه هو ده اللي انا كنت عايزك تفهمه لي. انا عايز اتفرج هو ايه اللي بيحصل، طب هو ده ولا ده ولا ده ولا ده. قلت لك تسكت يعني يا عم محمد، احنا بنعيد تاني، الشرايين اتجددت واتفتحت والتصلب راح، اللي هم قالوا لنا مش هيروح ولازم دعامات. هو قال لك لازم دعامه، يا اما يا بالونه يا نقطعه. انا بقول لك لا. الله ينور عليك، الله ينور. بص هو كان وصل لمرحله تحرك العقله كده تسمع صوت العظم وميه بتيجي، والدكتور قال العظم كان ساكن. التاكل وقطع لك منه وتر، قطع لك وتر هو من رجلك. الوتر خرج بره يا دكتور، والله خرج بره. قال لي ده وتر ولازم رجليك يا باشا، انت رجليك لا قفلت من غير ما تاخد من بره جديد خلاص. والله العظيم بص يا دكتور انا قاعد وبحاول ان النور اوري لك. بص انا قلت له للاخ اللي كلمني، قول له وريني البتاع بتاعت الراجل اللي من السعوديه. انا هجيبها يا باشا خلاص قد كده. لا وهتشوف ميه والعظمه باينه، الجرح كان مفتوح، العظمه باينه يا دكتور، العظمه باينه والله. هشوفها دلوقتي بعد ما اقفل معاك. دي ايه دي؟ انا مش لا، قلت له وريها للدكتور ضياء وهو هيفهم. قال لي طب في، قلت له بعد يومين هبعت لك الثاني. فانت ربنا اكرمني بيك اهو. كنت عايز تقفل وتروح؟ كنت عايز تقفل وتروح؟ كنت عايز تموتني؟ لا ما اقدرش ما اقدرش، بس انا عمال اقول لك ابعت وانا هرد. ابعت انا عمال الخبط في ده وفي ده وفي ده وفي ده ومش عارف، خدت بال حضرتك؟ الكوليسترول وقفته، دواء اللي هو بتاع الباستريل ام ار، ودايميكرون وقفته، والزبده كله وقفته، مني النفسي والترولستي وقفته، والدواء بتاع الضغط ده اسمه ايه الصغير ده 5 مللي الكونكور وقفته، خدت بالك؟ واللي يحصل يحصل، اللي كان بتقول لك انا وقفت البتاع وعليك انت، كنت بقول لها ايوه خلاص وقفه وعليه مالكيش دعوه، عليا انا، كله وقفته، كله وقفته، والله العظيم اوريك شنطه الدواء، كله وقفته، كله وقفته. الحمد لله. لله، ربنا يفتح عليك. انا مبسوط ان انا شفتك وهقفل بعديك على طول حبيبي، لان انا خلاص قلبي. ايوه ما ينفعش في حد تاني. انا سويت وبصراحه مش عايز اعيط تاني بقى، كفايه. لا والله، والله العظيم يا دكتور، انا يا